السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي طلوع الفجر المحمدي. طلوع الفجر المحمدي، وقد تقدم لنا أن عرفنا تلك الإرهاصات والبشارات من الكتب السماوية، بل حتى من الجن. والآن انتهينا إلى وقت طلع فيه الفجر المحمدي. طلوع الفجر المحمدي أو الميلاد السعيد. الميلاد السعيد، ميلاد من هذا؟ هذا ميلاد رسول الله. كيف لا يكون سعيدا وقد سعدت الدنيا كلها به؟ قال: من عام الفيل. وقد عرفنا عن عام الفيل أبراها بلغة المعاصرين عميل الأحباش، بنى كعبة في صنعاء سماها القليس، وقال: أخذ تجارة العرب كلها عندنا، والناس يهجرون الكعبة. ولكن الله أذله أخذاه، وحسبك أن تقرأ سورة نزلت فيه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل فرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قبل أن تعرف البشرية القذائف النارية أو الغازية، قال: من عام الفيل وفي شهر ربيع الأول الذي أصبح يعرف بربيع الأنور عند كثير من الناس، ومن ليلة الاثنين الثاني عشر منه، أي من ربيع الأول، طلع فجر النبوة المحمدية. طلع فجر النبوة المحمدية، هذا الذي عليه أكثر المؤرخين للميلاد النبوي السعيد، ولا ننظر إلى خلافات. قال: والآن الحمل قبل الميلاد، أليس كذلك؟ الحمل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده، الحمل قبل الميلاد، والمصاهرة قبل الحمل، وإلا لا؟ تزوج الرسول بآمنة قبل الحمل، والوالد قبل الولد، وإلا لا؟ إذا نعرف الوالد قبل الولد. ولكل زمان ومكان، ولكل زمان ومكان، زمان الحمل والميلاد والمكان وهكذا. فنأتي إذن في هذا الباب إلى مثل هذه اللطائف. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قولوا آمين. قال: في بطحاء مكة. تعرفون البطحاء؟ الأرض الواسعة، والأبطح في مكة معروف. في بطحاء مكة وفي بيت عريق في الشرف، ونعم، وفي بيت عريق في الشرف، بيت شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح. ستعرفون لي ما قيل فيه ذبيح. أعيد فأقول: وفي بيت عريق في الشرف، بيت من؟ بيت شيبة الحمد. من شيبة الحمد؟ عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. في هذا البيت زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح والد الرسول صلى الله عليه وسلم. زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح سليلة الشرف، زوجه بما؟ بسليلة الشرف، أشرف فتاة وأعفها وأكملها خلقا وخلقا، هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب الزهرية القرشية. عرفتم عن أم نبيكم أو لا حاجة لكم بذلك؟ قال: أما عبد الله الوالد، عرفنا الأم وإن لا الوالدة، فما هو الوالد؟ أما عبد الله الوالد فللقبه بالذبيح قصة من أطرف أو أظرف القصص. لما لقب بالذبيح؟ والذبيح بمعنى المذبوح، فعيل دائما في الغالب معنى فعيل بمعنى مفعول. قال: أما عبد الله الوالد أو الولد بالنسبة لعبد المطلب، أما عبد الله الولد فللقبه بالذبيح قصة من أظرف القصص وأطرفها تتشنف الآذان بسماعها وتهفو القلوب لذكرها، وهذا عرضها باختصار حتى لا نبعد من ساحة الأنوار. وهذا عرضها باختصار حتى لا نبعد عن ساحة الأنوار، لأننا في الميلاد. قال: كانت زمزم قد طمرتها جرهم. زمزم بير زمزم طمرتها جرهم، دفنتها وهدمتها ورمت عليها الصخور والتراب. لما تفعل هذا جرهم؟ لأن احتلت مكة والمنطقة وهي يمنية، ثم لما فسق رجالها وخرجوا عن طاعة الله وانتهكوا حرمات الله سلط الله عليهم أهل مكة فأخرجوهم. إذن قال: كانت زمزم قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامها، وكان ذلك منها نقمة على أهلها الذين حاربوها وطردوها. لما عرفت أنها انهزمت خارج مغادرة البلاد وسقطت رايتها دمرت زمزم وطمرته نقمة. قال: وظلت زمزم مطمورة إلى نهاية إلى عهد شيبة الحمد عبد المطلب، فأري في المنام مكانها وحاول إعادة حفرها، رأى رؤيا دل فيه على مكان زمزم. قال: ومنعته قريش من أن يفعل ذلك، ولم لم تمنعه حتى لا يفوز بهذا الشرف ويرضى به وحده. تعرفون الحسد، وتعرفون حب الذات والنفس. قال: ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث من أولاده فقط، فنذر لله تعالى إن رزقه عشرة من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحدهم لمن؟ للآلهة، لأنهم كانوا ينذرون أولادهم للآلهة. وقرأوا قول الله تعالى من سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين للمشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، زينوا لهم قتل أولادهم بأن ينذروها للآلهة ليتحقق لهم ما يتحقق، كان ذيجها للمسلمين للأولياء سواء بسواء. قال فأري في المنام مكانها وحاول إعادة حفرها ومنعته قريش، ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث، فنذر لله تعالى إن رزقه 10 من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحدهم. ولما رزقه الله 10 من الولد وأراد أن يفي بنذره لربه، الحمد لله نذر لله، هذا واعي هذا. أما جماعاتكم أيها المسلمون ينذرون سيدي عبد القادر، هذا النذر لمن؟ سيدي مبروك، سيدي فلان، الله ما فيه. ولهذا قال بعض العلماء كفار قريش أشراف الكفار، عندهم ميزات خير من الكفار هؤلاء الهابطين. قال وأراد أن يفي بنذره لربه فاقترع على أيهم يكون الذبيح، 10 أولاد من يكون الذبيح؟ فلا بد إذن من القرعة، والقرعة معروفة وأقرها الإسلام وجاءت حتى في القرآن. أين توجد القرعة في القرآن؟ في سورة لا، في الصافات. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهم مؤمنين بالقرآن، وأقرها الإسلام إلى اليوم. إذا اختلف أهل المال في قسمته وتنازعوا الفاصل هو القرآن، فمن خرجت قرعته يحمد الله وإلا يحمد الله أيضا، انتهى الخلاف والصراع. قال فكانت القرعة على عبد الله وهم أن يذبحه عند الكعبة فمنعته قريش، هم عبد المطلب شيبة الحمد أن يذبح عبد الله عند الكعبة وفاء بالنذر، فمنعته قريش وطلبوا إليه أن يرجع في أمره إلى عرافة بالمدينة عندنا هنا. تعرفون العرافة التي تدعي علم الغيب بواسطة الجن، فأرشدوه إلى أن يذهب إلى المدينة النبوية كانت تسمى يثرب وفيها عرافة وهي التي تفتي في القضية وتحل المشكلة ولا يذبح ولده. قال فأرشدته أي العرافة إلى أن يضع 10 من الإبل، هذه خير من عرافاتنا اليوم بمليون مرة ولا مناسبة، عجب. قال فأرشدته إلى أن يضع 10 من الإبل وهي دية الفرد عندهم في ذلك الوقت، دية الإنسان 10 من الإبل فليفدي بدية 10، وأن يضرب بالقداح على عبد الله وعلى الإبل. القداح جمع قدح، هذه الأزلام يجعل أحدهم في خريطة أو كيس عيدان أصلها سهام استعملت ومكتوب عليها ناجح خاسر رابح كذا، كلمة تبشر وأخرى تنذر، وتأتي وتعطي 10 ريال ليبحث لك عن المستقبل، تتزوج فلانة وإلا لا، تدرس في كلية الأدب وإلا في كلية الشريعة، إذن يديرها ويخرج العود وقرأ، إذا وجد رابح امشي امضي في طريقك، وإذا وجد خاسر قال لا لا لا أعد مرة ثانية، أيضا يجيلها في الخريطة ويخرج العود، وهكذا تتحكم فيهم الأهواء والشياطين. قال فأرشدته إلى أن يضع 10 من الإبل وهي دية الفرد عندهم يومئذ، وأن يضرب بالقداح على عبد الله وعلى الإبل، فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد 10 من الإبل، وإن خرجت على الإبل فأخرها عنه وإن خرجت على الإبل فانحرى عنه، أي عن عبد الله وتركه. قال فقد رضيها ربكم، أي هذه الكاهنة العرافة تقول ضع 10 من الإبل وضع عبد الله والقرعة، إن خرجت على عبد الله افدي ب10 أخرى، وهكذا حتى بلغت 100 كما سيأتي. ونجا صاحبكم، أعيد هذه الجملة، قالت أي العرافة، فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد 10 من الإبل، وإن خرجت على الإبل فانحرها عنه، فقد رضيها ربكم. ونجا صاحبكم تعني عبد الله، فوصلوا إلى مكة وجيء بالإبل وصاحب القداح كذلك معهم يضربها، وكلما خرجت على عبد الله زادوا 10 من الإبل من أجل فداه حتى بلغت 100 كل ذلك، وعبد المطلب قائم يدعو الله عز وجل عند هبل في داخل الكعبة، وجماعتنا يدعون الله عند الأولياء، هو عاكف على الضريح وهو يدعو. قال حتى بلغت 100 كل ذلك، وعبد المطلب قائم يدعو الله عز وجل عند هبل. هبل هذا أكبر أصنام قريش أو أعظم آلهتهم. فقال رجال قريش قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، يكفي من الدعاء، قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، فأبى إلا أن يضرب عنها القداح 3 مرات. قوي النية والإرادة، ما اطمأن لأول مرة، 3 مرات ففعل، فكانت في كل مرة تخرج على الإبل، وعندها رضي عبد المطلب ونحر الإبل وتركها لا يصد عنها إنسان ولا حيوان، كل الناس يأكلون من تلك الإبل. قال ونجى الله تعالى والحمد لله لا لسواه، نجى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب لقب عبد الله بالذبيح، وهو أحب أولاد عبد المطلب 10 إليه، وزاده حبا في هذه الحادثة العجيبة. ومر يهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فاندهش الناس كيف عرف، الذبيح الأول إسماعيل أما وضع الأرض ليذبح إبراهيم والذبيح الثاني عبد الله أما كاد يذبح لولا أن الله فداه. فالرسول هو ابن الذبيحين عند أهل الكتاب يعرفون بهذا اللقب. قال وأكرم الله تعالى عبد المطلب بإعادة حفر زمزم إذ وافقته قريش على حفرها وكانت وكانت موافقة قريش لآية شاهدتها لعبد المطلب. قريش كيف وافقت؟ شاهدت آية من الآيات فسلمت وقالت افعل يا عبد المطلب. لآية شاهدتها لعبد المطلب ما هذه الآية؟ قال وهي أنهم لما منعوه من حفرها وأبى عليهم ذلك قالوا نختصم إلى الكاهنة وهي كاهنة بني سعد وكانت بأعالي الشام نذهب إلى الكاهنة تحاكم إليها ما عندهم الأمم المتحدة هذا الموجود إلى الكاهنة بأعلى الشام. قال فذهبوا إليها وأثناء سيرهم في طريقهم إليها عطشوا لنفاد مائهم فلما ظنوا الهلاك من شدة العطش مسافرون على الجمال وإذا بعين تتفجر تحت خف ناقة عبد المطلب. هذه الآية الناقة وضعت بقوة رجل على الأرض فار الماء. قال فقاموا فشربوا وسقوا وعندها أذعنوا لأمر عبد المطلب ورضوا له بحفر بئر زمزم خالصة له دون غيره من أهل مكة. عرفتم الآن هذه الحادثة لما سمي عبد المطلب لا عبد الله والد رسول بالذبيح؟ من يجيب لما سمي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذبيح للقصة التي قرأنا؟ عبد المطلب أراد أن يحفر زمزم بعدما طمرتها جوهم من سنين وأراد ذلك فمنعت قريش فسأل الله تعالى أن يرزقه عشرة أولاد حتى يشدوا ساعده ويقووا ظهره ويحفر زمزم ورزق عشرة أولاد بعدما كان له ولد واحد وهو الحارث وإذا بتسعة وعلى رأسهم عبد الله. إذن فأراد أن ينفذ ما نذاه لله إذن وجاء بعبد الله وأراد أن يذبحه وفاء بالنذر لأنه تحقق له مراده بإذن الله. لكن من هي هذه الكاهنة المدنية أي التي تولت القضية وقالت له ائت بعشرة من الإبل واقترع على العشرة وعلى ولدك فإن كان الولد اجعل العشرة بدل فإن كانت العشرة زيد عشرة وهكذا حتى بلغت مئة. فقيل فيه الذبيح هذا عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أهل الكتاب كما سمعتم قالوا يا ابن الذبيحين الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام والثاني عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف نتائج وعبر إن من نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العاطرة ما يلي: أولا فزع عبد المطلب إلى الله تعالى يدعوه وفي كل النوائب دليل على أن مشرك العرب ما كانوا ملاحدا بل كانوا يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا مدبرا والقرآن شاهد. قل من يرزقكم من السماء؟ يقولون الله. ما كان العرب ملاحدة بلاسفة كالشيوعيين يقولون لا إله والحياة مادة، بل كانوا يؤمنون بالله ربا، وإنما أشركوا آلهتهم أشركوها في عبادة الله عز وجل، فيذبحون وينذرون ويحلفون ويتقربون إلى الآلهة كما هو حق الله عز وجل. ثانيا، دعاء عبد المطلب الله تعالى عند هبل استشفاعا به وتوسلا. قال: ورثه الشيطان جهال المسلمين. دعاء عبد المطلب عند هبل، هو يدعو الله ولكن واقف إلى جنب الصنم هبل، استشفاعا به أي بهبل وتوسلا. هذا ورثه الشيطان جهال المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، فإن أحدهم يأتي قبر الولي ويدعو الله تعالى عنده استشفاعا بالولي وتوسلا به على سنة عبد المطلب الجاهلي والعياذ بالله تعالى. موجود هذا ولا لا؟ أكثر الذين يأتون إلى البقيع من الجهال يدعون الله تعالى لهم لتقبل دعوتهم، لا يدعون لأهل البقيع. 95% من الجهال هكذا يتوسلون إلى الله عز وجل بوقوفهم على أضرحة الأولياء. الشيطان هو الذي ورثنا هذه الجاهلية. أعيد هذه الفقرة، أقول: دعاء عبد المطلب الله تعالى عنده بل استشفاعا به وتوسلا، هذا الدعاء ورثه الشيطان جهال المسلمين، فإن أحدهم يأتي قبر الولي ويدعو الله تعالى عنده استشفاعا بالولي وتوسلا به على سنة عبد المطلب الجاهلي والعياذ بالله تعالى. ثالثا، كرامات عبد المطلب التي أكرمه الله بها كرؤيا بئر زمزم وحفرها والماء الذي نبع من تحت خف ناقته في طريق الشام وخروج القداح على الإبل لا على ولده، هي فضاها كرامات لعبد المطلب، إلا أنها في الحقيقة هي آيات النبوة المحمدية. فضاها كرامات لعبد المطلب، وفي باطن الأمر هي آيات النبوة المحمدية وتباشيرها. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ رابعا، مواصلة ضرب القداح حتى بلغت 100 كانت مبدأ تقرير دية الرجل، وهي 100 من الإبل، وأقرها الإسلام فكانت دية الرجل المؤمن والمرأة على النصف من ذلك. والآن الحمل والميلاد. لقد تزوج عبد الله آمنة زوجه بها والده عبد المطلب على إثر نجاته من الذبح. ما إن نجح الولد فاز ونجاه الله، زوجه عبد المطلب على إثر نجاته من الذبح، وفاء بالنذر، وبنى بها عبد الله وحملت منه بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وواكبت حمله ووضعه آيات نبوته التالية. أقول: وواكبت حمله ووضعه، أي ولادته، واكبته آيات نبوته صلى الله عليه وسلم الآتية. أولا، إنه ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي، وهي عصمة إلهية لا يقدر عليها إلا الله. وأزيدكم من عبد عبد الله إلى عدنان. وكل نكاح تم تم نكاحا شرعيا بأركانه. عصمة الله كيف أكثر من 1000 سنة 10 قرون أو أكثر والتزوج ماضي، هذا يتزوج وهذا يطلق وهذا يموت، وكل زواج تلك النصفة طاهرة شرعية لا سفاح أبدا ولا زنا. فلهذا قال أنا خيار من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. قلت إنه ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي، وهي عصمة إلهية لا يقضي عليها إلا الله، وليست في عبد مطفئ عبد الله فقط إلى عدنان. ثالثا إن آمنة بنت وإن أمه آمنة لم تجد أثناء حملها به صلى الله عليه وسلم ما تجده الحوامل من الأكعاب وما يسمى بألم الوحم. إن أمه آمنة لم تجد أثناء حملها به صلى الله عليه وسلم ما تجده الحوامل عادة من الوهن والضعف، فكان هذا آية النبوة المحمدية. ثالثا إن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وسلم ولما وضعته رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. آية النبوة. ومع هذا يشكون في نبوته. رابعا إن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وسلم أتاها آت، هتف بها هاتف في منامها، إنك حملت بسيد هذه الأمة، إنك حملت بسيد هذه الأمة، وهو كذلك. فإذا وضع في الأرض يعني إذا سقط من بطنك فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد، أعيده بالواحد من شر كل حاسد. يا ليت النساء يعرفن هذا. أعيده بالواحد، من هو الواحد؟ الله الأحد، من شر كل حاسد. هذا أيام الجاهلية والشرك. قال وآية ذلك أنه، وقال لها الهاتف الذي هتف بها، وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام. فإذا فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض. نعم في التوراة اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خامسا إنه ولد صلى الله عليه وسلم مسرورا، أي مقطوع السرة، على خلاف المواليد في قطع القوابل سرارهم المتصلة بأمهاتهم، إذ حبل متصل بالوالدة وهو في صورته آلة الغذاء، كان يتغذى بهذا الأنبوب. ما هذه؟ نعم القابلة أو المولدة، ما هي التي تقطع الحبل؟ هذا الرسول ما يحتاج، ولد مقطوع ليفارق العالم هكذا في هذه الكمالات. قال إنه ولد صلى الله عليه وسلم مسرورا، أي مقطوع السرة، على خلاف المواليد في قطع القوابل سرارهم المتصلة بأمهاتهم. ثالثا إنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونا أي مقطوع غلفة الذكر فلم يختن أو يختن كما يختن المواليد، ولهذا أعجب به جده عبد المطلب وقال سيكون لابن هذا شأن عظيم، وحظي عنده بأكرم منزلة. تعجب عبد المطلب كيف يولد مختونا. سابعا أي من الآيات انكسار البرمة. البرمة يعرفها الأولون إناء كبير من حجارة أو صخور أو طين، انكسار البرمة التي وضعت عليها بعد ولادته، عادة يضعون على برمة عندما تلد على عادة النساء من قريش، إذ وجدت مكسورة على شقين البرمة ولم يبت تحتها صلى الله عليه وسلم، فكانت آية نبوته على خلاف عاداتهم في الحمل والوضع. ثامنا ارتجاج إيوان كسرى بفارس. ارتجاج إيوان كسرى بفارس وسقوط 14 شرفة من شرفات القصر، ما جاء واضطرب كالزلزال وسقط منه 14 شرفة ساعة ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا خمود نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 سنة. 1000 سنة والنار مشتعلة والمجوس يعبدونها، وانطفأت في تلك الليلة، اندهش الناس، ما السبب؟ آية من آيات النبوة المحمدية، خمود نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 سنة. وقد عرفتم أن سلمان والده كان القيم على هذه النار. عاشرا امتلاء البيت الذي ولد فيه نورا ورؤية النجوم وهي تدنو منه حتى لا تكاد تقع عليه صلى الله عليه وسلم. رأت هذا أمه والقابلة التي كانت معها وحدثتا به، وهو حق لا باطل وصدق لا كذب. امتلأت البيت نور وإذا النجوم تكاد تدخل البيت، وأمه آمنة الشاهد والقابلة المولدة معها تشاهد هذه وحدثت بذلك. قال فهذه 10 آيات واكبت ميلاده صلى الله عليه وسلم إعلانا عن نبوته وإعلاما بعلو شأنه وإخبارا بما سيؤول إليه أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ولد صلى الله عليه وسلم بدار المولد المعروفة بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، وهي الآن مكتبة عامة تعرفونها موجودة. دار المولد أصبحت ملكا لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الزعيم المعروف عند الأمويين، وهي الآن مكتبة عامة حولت، كان الناس يأتون ويزورون فحولها المسؤول إلى مكتبة عامة، وهذا أفضل وخير من أن يعبد فيها غير الله. قال وكان ذلك أي الميلاد عام الفيل كما تقدم، أي بعد غزو أبرهة الأشهم وهزيمته بقرابة 50 يوما. فكانت تلك الهزيمة آية أخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم دالة على صدق نبوته وصحة رسالته وعظم شأنه في العالمين. وهو كذلك قال: ولد بعد وفاة والده عبد الله بكذا شهرا. ولد بعد وفاة والد عبد الله بأشهر، لا سنة، بكذا شهر، إذ تركه حملا في بطن أمه وسافر للتجارة في أرض غزة من فلسطين، حيث توفي جده هاشم، إلا أن عبد الله عاد منها فمريض في طريق عودته، فنزل عند أخوال بني عدي ابن النجار فمات عندهم بالمدينة النبوية. أعيد هذه الجملة. قال: ولد بعد وفاة والده عبد الله بكذا شهرا، إذ تركه حملا في بطن أمه وسافر للتجارة في أرض غزة من فلسطين، حيث توفي جده هاشم بها، والآن يوجد قبره فيما أذكر، أهل فلسطين أهل غزة يعرفون، إلا أن عبد الله عاد منها من غزة فمرض في طريق عودته، فنزل عند أخواله من بني عدي ابن النجار. قال: فمات عندهم بالمدينة النبوية، وقبره إلى حد ممكن الآن نحن جالسون عليه، كان في المنطقة هذه قبل التوسعة، وكان جهال العرب لا تسأل يشركون به ربهم، الدعاء والصياح والهيئة تبعدهم، كيف يمنعوننا من زيارة والد الرسول؟ الحمد لله، هم يظنون أن التوسل بالأموات ما يغضب الله، أعرضتم عن الله ونسيتموه وأقبلتم على عبيده، كيف ما يغضب الجبار؟ أما كفيتكم؟ هل أحوجناكم إلى غيرنا؟ لما تلتفتون إلى غيرنا؟ فيه إهانة لله عز وجل والعياذ بالله. قال: وقبره معروف المكان إلى عهد قريب، حيث أخفي لزيارة الجهال له والاستشفاع به، وحتى دعائه أيضا والعياذ بالله تعالى، وهذا لغلبة الجهل على المسلمين لقلة العلماء وقلة الرغبة في طلب العلم. نعم، إلى الآن قرى في المملكة في الهند في أي مكان ما دخلها عالم، كيف يتعلم المسلمون؟ قرى كاملة ما فيها هذا، كيف يعبدون الله؟ بالتقليد، فلهذا تطرأ عليهم الشركيات ولا حرج. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الأرقام التالية: أولا، بيان شرف أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وطهارتهما، وفي هذا ما يوجب إكباره صلى الله عليه وسلم ومحبته وتقديره، لأنه من أبوين كريمين طاهرين. ثانيا، الآيات العشر التي واكبت حمله وولادته تقرر نبوته وسيادته على الناس أجمعين. ثالثا، في الآية الثالثة إشارة واضحة إلى عموم رسالته وانتشار دينه في الشرق والغرب، سقوط شرفات قصر كسرى في الشام في فارس علامة على أن هذا الدين يعم الأرض وأنه عام للبشرية وليس خاص بالعرب. في الآية الثالثة إشارة واضحة إلى عموم رسالته وانتشار دينه في الشرق والغرب. رابعا في الآية الثامنة وهي سقوط 14 شرفة من شرفات القصر، آية نبوته صلى الله عليه وسلم إذ تداول ملك الفرس إلى في خلال 4 سنوات 10 ملوك، في خلال 4 سنوات يملك الشخص ويقتل أو يموت 10 ملوك في خلال 4 سنوات، وملكت 10 ملوك وملكات لأنهم كان فيهم الملكات، وتم 4 الباقون في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم، الشرفة جمع شرفة على السطح وإلا على البيت، البلكونات، البلكونة مشرفة على الشارع والذي يكون فيه يشرف على ما أمامه، والجمع شرفات، شرفة وشرفات من الشرف الذي هو العلو والارتفاع، فسميت الشرفة شرفة لعلوها وارتفاعها. نعم، هل من سائل في هذا الموضوع؟ ما كنت أظن أننا ما فهمنا الشرفات، إذا نسألوا. يقول السائل الكريم لما سمي عبد المطلب بشيبة الحمد؟ لأنه شاب وأصبح شيبة ومحمود من قريش كلها، تبات محمود مثنى عليه مشكور معترف بزعامته في قريش كالملك، فلهذا قالوا في شيبة الحمد، في شيبة الذم، ثبات الذي يدعو إلى العهر والباطل والشرك، وشيبة الحمد الذي يدعو إلى الخير والهدى والمعروف. أحسن في هذا السؤال، في إشكال؟ قال رضاع الحبيب ومراضعه صلى الله عليه وآله وسلم، ما ولد عندنا الآن ولا لا، ومن أرضعه، من موضعاته؟ قال إن أول موضع تتشرف برضاعه تسلم والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردن آمنة بنت وهب الزهرية التي رأت من آيات النبوة ما رأت، هذه أول من أرضعه من؟ أمه. ثانيا ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت عمه حمزة كذلك، فكان أخا للنبي من الرضاعة، عمه وأخوه بفضل الله. ثم ثويبة أرضعت عبد الله حمزة، أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان أخا للنبي من الرضاعة وهو عمه أي صنو أبيه. ثم أرضعته أيضا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر. كم موضع الآن؟ أمه وثويبة وسعدية، حليمة السعدية معروفة عند العامة. قال من بني سعد بن بكر وضع رضع مع ابنها مع ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة، وقد رأت في إرضاعه صلى الله عليه وسلم آيات، فلنتركها رضي الله عنها تحدثنا بنفسها عما شاهدت من الآيات من آيات النبوة. هذه حليمة السعدية الموضع الثالث لنبينا صلى الله عليه وسلم، رأت آيات وشاهدت علامات، نتركها هي التي تحدثنا. قولي يا سعدية أو يا حليمة. إنها قالت خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة من بني سعد نلتمس الوضع. المرأة إذا كان لها حليب لبن وزوجها فقير ولو كان كلهم فقراء فيأتي النساء إلى مكة ليرضعن أولاد الشرفاء والأغنياء بمقابل للحاجة وفي الإرضاع خير كبير ويتأنس بهذا الولد وتحبه وقد يكون ولدها في المستقبل ما ينساها. فاسمعوا حليمة تقول خرجت من بلدي من قريتها مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة خرجنا في نسوة من بني سعد نلتمس رضعا أي أولادا نرضعهم وذلك في سنة شهباء طاحنة سنة قحط وجدب ما فيها نبات لم تبق لنا شيئا من أموالنا لا إبل ولا غنم ولا. قالت خرجنا على أتان لنا تعرفون الأتان أنثى الحمار على أتان لنا قمرا لونها كلون القمر ومعنا شارف لنا من النوق والله ما تبض بقطرة نحلب ما في ولا قطرة وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع ما ننام طول الليل من بكاء هذا الصبي الذي حملوه معهم وهم يطلبون الرضاعة. قال إذ ما في ثدي ما يغني ما في ثدي ما يغني هذا الولد وما في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. الله أكبر موحدة هذه نرجو الغيث والفرج من اللات والعزة والله من الله. قالت خرجنا نلتمس الوضعاء في مكة فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. أولئك النسوة وعددهن كثير كل من ما يعرض على واحدة ويقال هذا يتيم توضيعين يقول لا لا لا ما ينفعني. وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أهل الصبي نعم نرجو المعروف من أبي الصبي فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري ما حصلت على ولد. فلما أجمعنا العودة إلى بلدنا قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع ولم أخذ رضيئا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه من ساقها. قالت وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غيره فلما رجعت به إلى رحلي ووضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حابل ثديها مملوء باللبن فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهي ناريا وشبعا. قالت فبتنا بخير ليلة فلما أصبحنا قال لي زوجي: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، تعلمين يا حليمة والله لقد أخذت نسمة مباركة. النسمة هي الروح الإنسان. قلت والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وبركت، ثم خرجنا وركبت أتاني تاني حمارتها وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليه شيء من حمورهم، حتى إن صواحبي قلن لي: يا بنت أبي ذؤيب ويحك، اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن: بلى والله إنها لهي. فقلت والله إن لها لشأن. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطع لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قوم يقولون لرعاتهم لعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فتروح أغنامهم جياعا ما تبيض بقطعة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنة الرضاع عامين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.